قناتي قناتي عما عاول عما ايارا اللي يما والشمسات وشمس الشمسات وشمس الدافين وفقضة تدوى الرام وغاني أتروخي مطاوم يغضراني قدام يغضراني قدام الدافين وفقضة تدوى الرام وغاني أتروخي مطاوم يغضراني قدام يغضراني قدام أدروح أختمتامن إني تام وتينو أتشارا وشانو ديني راح دابينو ديني راح دابينو أدروح أختمتامن سمي التام وتينو أتشارا وشانن ديني راح دبيلو ديني راح دبيلو أضحق التامن أذكى خطيوش الزاخرة اللي يمّا وتتوخ شمالش وتتوخ شمالش أضحق في ثامن أذكى خضري وش الزاخرة اللي يمّا وتتوخ شمالش وتتوخ شمالش تحبوش تنجوفد شنو بيت وتينو شنو بنترات في ضوضين يا غارة دوريلو يا غارة دوريلو تحبوش تنجوفد شنو بيت وتينو شنو بنترات في ضوضين يا غارة دوريلو يا غارة دوريلو أدير وقت وجنة وريق دام وحيدو ماني بات جايمة ماني بات جايمة أقعد الطيارة أدير وقت وجنة وريق دام وحيدو ماني بات جايمة ماني بات جايمة إني داران لابويا تو دايجيش شي حاجة أمديني خسنينو مديتان حلاوة مديتان حلاوة إني داران لابويا تو دايجيش شي حاجة أمديني خسنينو مديتان حلاوة مديتان حلاوة أبطوني نجا القن أيا اللي برموحد والله ما زمان بضع حمارين فنفسار حمارين فنفسار أبطوني نقام أيا اللي برموحد والله ما زمان بضع حمارين فنفسار حمارين فنفسار أذي أضاق جدد أطافق تيمورا أخذنو بمزيان يروح قا ويضيع يروح قا ويضيع أذي أضاق جدد أطافق تيمورا أخذنو بمزيان يروح قا ويضيع يروح قا ويضيع اللي فين يبقى جد مؤذنا الله ليا ان ما ينجح اجا وحات وبازا اجا وحات وبازا اللي فين يبقى جد مؤذنا الله ليا ان ما ينجح ادي اوحات بازا ادي اوحات بازا اللي فرح وتبكو اللي فرح وتحن الطاسة ووارن اذا غاط ناما اذا غاط ناما اللي فرح وتدو اللي فرح وتاها الطاسة ووارن اذا غاط ناما اذا غاط ناما أي شعور النم أم الورد المفتوح استغلي فينو إنا يا من يروح إنا يا من يروح أي شعور النم أم الورد المفتوح استغلي فينو إنا يا من يروح إنا يا من يروح اللي فينو ينجح اللي فينو يغرق توجه يا بابا توجه طمغرة توجه طمغرة اللي فينو ينجح اللي فينو يغرق توجه يا بابا توجه طمغرة توجه طمغرة ما نبريد غتبع أسيدي عزيزيني وخاتب جخافي فكاريش بريدو فكاريش بريدو ما نبريد غتبع أسيدي اللي فينو وخاتب جخافي فكاريش بريدو فكاريش بريدو أبالين بيانا أمو نقاض تادو أتصفي وغبصرا إذيدي اللي بينو إذيدي اللي بينو فعلين سيانا أمونا قاضة تعدو أصطي وغفرم إديدي اللي بيدو إديدي اللي بيدو تحت أطلطانو أبي النابا يوتا تبريغين تنسابا واتي تغاري وطماع واتي تغاري وطماع Like here at Wadcom.